إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: ما صحة الصلاة في مسجد القبلة فيه منحرفة وأهل المسجد ينتظرون الأوقاف لتغييرها، وأظن أن باستطاعتهم تغييرها بدون الأوقاف؟ أولا، واجب استقبال القبلة كما هو ثابت في الكتاب والسنة، وهو أمر مجمع عليه. والناس لهم حالتان: الحالة الأولى أن يصيبوا عين القبلة، فهذا هو الواجب، عين الكعبة. والحالة الثانية أن لا يتمكنوا بسبب البعد أو الجهل عن إصابة عين الكعبة، فحينئذ تكفي الجهة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث معقول المعنى، فما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لأهل الشام. أما إذا كانت القبلة أو الكعبة في غير المشرق والمغرب، كانت تكون في الشمال أو الجنوب، فالمشرق والمغرب لا يكفي، كأهل اليمن مثلا. أهل اليمن لا تكون مكة بالنسبة إليهم في مشرق أو مغرب، وهكذا. فالانحراف عن القبلة عن الكعبة والإنسان يعلم وباستطاعته أن يصيبها، هذا خطأ. العجيب ولا ينتهي عجبي، وفي كل رمضان ننبه على هذا الذين يصلون في الشوارع أو في الفنادق أو في الساحات في رمضان، تكون الكعبة أمامهم ويصلون إلى غير اتجاهها، وهذا كثير في مكة للأسف. إذا ما كنت تخرج من صندوق والناس يصلون في اتجاه والكعبة في اتجاه، والكعبة بعيدة عنهم يعني 100 متر أو 200 متر، فالناس يتساهلون والناس يتبعوا بعضهم بعضا، وهذا أمر لا يجوز شرعا. واجب إصابة عين القبلة، عين الكعبة. إذا صار واحد يرى الكعبة لا يجوز يقول بين المشرق والمغرب قبلة فينحرف عنها، هو الكعبة أمامه فيقول بين المشرق، لا ما يصلح هذا. هذا ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا في حق من لم يستطع أن يصيب عين القبلة، عين الكعبة، فتكفيه الجهة، كان يكون مسافرا أو مشرقا. قديما ولا سيما في مساجد بلادنا، ولا سيما المساجد القديمة، المساجد العمرية التي بنيت في زمن عمر، كذلك إلى أن يمتد الأمر إلى المساجد العثمانية الموجودة في البلاد، فهذه المساجد غير منضبطة في القبلة. فالواجب ضبط القبلة. اليوم بالوسائل العلمية الحديثة، خصوصا أمثال المركز الجغرافي وغيره من المؤسسات الرسمية، يجعلك تصيب عين الكعبة، وهذا أمر ليس يعني أمر ليس بعشر وليس بصعب على يعني بتقدم الآلات والعلوم وما شابه. فعندنا مسجد، نرجع لأهل الاختصاص، أهل الاختصاص من درس هذا العلم، وأهل الاختصاص، وقد يعني سعيت في مسجد قديما فاتصلنا بالمركز الجغرافي، وجاءنا أخوة فضلاء خبراء من أهل الديانة، وقالوا هذا هذه القبلة، وهذا يعني بهذا الاتجاه نصيب عين الكعبة، نصيب عين الكعبة. فإذا استطعنا أن نحدد هذا فلا يجوز البتة أن نخرج عنها. أما من اجتهد، يعني علماؤنا من ألغازهم يقولون لو اثنين ما يعرفون القبلة قالوا واجب الاجتهاد. قال: طب هذا اجتهد شمال وآخر اجتهد جنوب؟ قالوا: صلوا جماعة وكل متجه من الاتجاه الذي اجتهد إليه، يعني هذا يعاكس هذا في الصلاة ويصلي جماعة، يصلي معه جماعة. فالواجب الإنسان يجتهد قدر استطاعته، أما أن يقلد فلا. هل هنالك ألفاظ يقولها الإمام مخصوصة بتوجيه المأمومين للصلاة أم يجوز الزيادة عليها؟ في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل بلاله فيصور الصفوف، فالأمر واسع. بلال ما ذكره يقول بلدك، لكن لا أشك أن الأئمة اليوم قد قصروا في إقامة الصفوف، وليست العبرة بالقول، العبرة بتحقيق المساواة، العبرة بتحقيق المساواة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسومن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني جزاء من لم يستوي في الصف العقوبة بنفس الجزاء، ألا تستوي القلوب وألا تأتلف وأن تقع المخالفة بين القلوب. وفي هذا إشارة إلى العلاقة الوطيدة بين الظاهر والباطن، وأن من أسباب خلاف المصلين الذي يطبع به الشيطان بل الشياطين إنما هو عدم مساواة الصف، ولا إما قصروا في ذلك. الألفاظ نظرت في الألفاظ التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألفاظا كثيرة في هذا، فمثلا في صحيح مسلم كان يقول استووا، مثلا في البخاري كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا، في المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم، عند أبي داود بسند ضعيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتدلوا، عند أحمد بسند لا بأس به كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سدوا الخلل، عند أبي داود بإسناد جيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاذوا بين المناكب، عند ابن حبان بإسناد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سدوا الفرج، عند ابن خزيمة بإسناد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاربوا بينها، يعني سووا الصفوف وقاربوا بين الصفوف، يعني بعض إخواننا من أجل السواري يباعد بين الصفوف، هذا خطأ، الأصل تكون بين الصفوف متقاربة، على وجه يكون الصف الأخير قبل السارية والوجه الذي بعده يكون قريبا منه، المباعدة بين الصفوف يعني إخوانا بقول تراصوا، ليش من الواجب أيضا أن نقارب بين الصفوف. في النساء بسند لين أتم الصف، عند أبي داود بسند حسن لينوا بين يدي إخوانكم، عند أبي داود بسند حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، من وصل صفا وصله الله برحمته، وصله الله بجنته، وصله الله بثوابه، ومن قطع صفا قطع الله عن جنته عن رحمته عن ثوابه. هذه الأحاديث الثابتة. يبقى الشيء الذي يعني وقع فيه خلاف تكلمنا فيه سابقا استقيموا، فبعض أهل العصر علماء العصر قالوا ما ثبت فيها شيء، عند ابن حجر في إتحاف المهرة عزاها لأحمد وأبي عوانة، ولكن في نسخ مطبوعة من مسند أحمد وأبي عوانة لا توجد هذه اللفظة. هذه الألفاظ يسن للأئمة أن يقولوها وأن يرددوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وقعت المساواة يعني كان يخص رجلا بأن يتقدم أو يتأخر فهذا أمر لا حرج فيه، العبرة بأن تقع مساواة الصفوف، والله تعالى أعلم. هناك البعض يستدل بحديث عائشة أن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل، فقال أرضعيه حتى يدخل عليك. هذه الرضاعة تكون فقط عند الضرورة، وهي ليست كما يقول العلماء من قضايا الأعيان، أو قل هي من قضايا الأعيان لكن المبحث عند علماء الأصول الذي أفاض فيه شديدا وكثيرا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، هل لقضايا الأعيان عموم أم لا؟ يعني النبي لما يخص حالة، هل هذه الحالة تكون لفلان باسمه أم لفلان بحالاته وظروفه؟ الراجح لحالاته وظروفه. يعني اليوم ما أكثر النكبات في بلد المسلمين، لو إنسان مثلا فتى يافع عمره 12 سنة 14 سنة 10 سنوات 8 سنوات لا يستطيع أن يقاوم في هذه الحياة وحده، وبعث كل من يخصه وأراد رجل أن يتبناه ينسبه لأبيه، ولكن أراد أن يكفله وأن يكون في يعيش معه. هذا ماذا نصنع معه؟ وهذا الرجل له زوجة وله بنات، ترضعه، ترضعه. إذا كان ذكر يكون محرم على البنت، على الزوجة والبنات، فترضع الزوجة. وإذا كان أنثى العبرة أن يكون محرما على الزوج والأولاد، فيمكن أن يرضع يصبح عما، يمكن أن يصبح خالة، يمكن أن يصبح ابنا أو ابنة أو ما شابه، وفق القواعد المعروفة عند علمائنا رحمه الله في الرضاعة. شيخنا، هل يلزم أن ترضع من الثدي مباشرة أم تضع في كاسة؟ هو يبقى محرم عليها، يبقى محرم عليها حتى يشرب اللبن، فلو شرب اللبن بالواسطة فهذا بلا شك أحسن، والله تعالى عليه. إلا إذا كان صغيرا، صغرا يعني مأذون له، لا يعرف العورات ولا يميز العورات، أما إذا كان مميزا فلا. هناك قرابة، هناك قرابة 100 قناة الروافض يبثون سمومهم من خلالها ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون على العامة من أهل السنة. وكما تعلمون لا يوجد العدد الكافي لقنوات أهل السنة لدفع هذا الشر، حيث قابلت الأسبوع الماضي شاب ممن كنا نجلس معه في حلقات القرآن الكريم، سألني هل قرأت كتاب الكافي للكليني ويريد أن يدافع عن معتقد القوم. طبعا هذا للأسف هو آفة العصر، الزمن الذي نعيش، الآفة العظيمة التي يعني حقيقة هي فتنة، وأسأل الله جل في علاه أن ينجي أهل السنة منها، أن الرافضة يتربصون بهم ويتحرشون بهم، وأن الرافضة يعملون على تمييلهم، والرافضة قوم يعني يؤمنون بالتقية ويظهرون خلاف ما يبطنون، وهؤلاء القوم لا يركن إليهم البتة، ومن يركن إليهم ظالم لنفسه، من يركن إليهم ظالم لنفسه، لا يعرف القوم، قوم على مر تاريخهم لا يوجد لهم معركة ولا يوجد لهم بطل، وما خاضوا معركة يعني ضد الكفار، وما حرروا بلاد من المسلمين، يتربصون بالمسلمين الدوائر، ومتى ضعفوا فتكوا بهم، يحبون حبا جما، إذا وقع قتال بين المسلمين وبين النصارى والكافرين يفرحون فرحا شديدا إذا انتصر الكافرون، ويحذرون حزنا شديدا إذا انتصر المسلمون، فيعيشون في ظروف صعبة، في ظروف يكون فيها أهل السنة يعني مقهورين مغلوبين إلى آخره. والخوف اليوم من الرافضة أنهم لهم دولة ويعملون على تصدير ما يسمى بالثورة، والواجب على أهل السنة أن يحذروا منهم، والواجب عليهم أفراد وجماعات وحكومات ومجتمعات وشعوب أن يحذروا من هؤلاء القوم، وبات شرهم يدك أو يطرق باب كل سني. طمعوا بلاد السنة فخربوا العراق وخربوا سوريا وخربوا اليمن، وما بقي بلاد أهل السنة، وأصلا نحفظ الله مصر وما تدري من أخبار مصر في الحقبة القادمة القريبة، وما بقي يعني دول أهل السنة الكبيرة هذه. يعني أنا قرأت في قبل نحو 20 سنة كتيب لبعض الإخوان العراقيين، الشيعة في العراق لا يتعدون 40%، الشيعة في العراق لا يتعدون 40%، اليوم الشيعة في العراق فوق 60%، تكاد تكون العراق كلها له، تكاد تكون، لأن أهل السنة كما سألت بعض العقلاء من أهل السنة في العراقيين في مكة قال نحن أسر الشيعة، نحن نقيم في العراق سنة لكننا أسر الشيعة، فلو أن يفعلوا بنا ما شاءوا في أي وقت معني شاء، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسعيد والعاقل من استعظ بغيره، ما ينبغي أن نتساهل مع الشيعة أبدا. وإذا استطعنا أن نحجب قنوات الشيعة عن أهل السنة بأي طريقة فهذا أمر واجب، استطعنا أن نحجب هذا فهذا أمر واجب، فإذا ما استطعنا أن نحجبها، أن نحجب رؤيتها، قالوا قديما درهم ربا عصر، قالوا قديما درهم وقاية خير من قنطار علاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج، إذا استطعنا فهذا واجب، وإلا فالواجب أن نشنشن بما قلنا على وجه الدوام وبين الحين والحين، والله تعالى أعلم. ما حكم صاحب شخص يصلي بجانبك لسد الفرجة؟ أمر حسن، فإذا كان في فرج صلاة، النبي كان يقول سد الفرج كما سمعتم، فإذا في فرجة فأن تسحبه لتسد الفرجة وأن تنبيه فهذا أمر حسن وطيب، والله تعالى أعلم. طيب، متى يقول الإمام المأموم سمع الله لمن حمده؟ هل إذا استوى قائما أو عند القيام؟ طيب أجيل ثم أسأل سؤالا. ذكر الانتقال من الركوع للقيام تسميع سمع الله لمن حمده، وذكر الاستتام قائما أن يستتم الإنسان قائما تحميد، تقول ربنا ولك الحمد. وانت لما تتحول من الركوع للقيام تقول سمع الله لمن حمده، ولما تقف ويتم الوقوف تقول ربنا ولك الحمد. سؤال بل سؤالان. السؤال الأول، هل الإمام والمأموم يقولون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أم أحدهما؟ كلاهما. ليش كلاهما؟ لأن التسميع ذكر الانتقال والتحميد ذكر الاعتدال في القيام، وكلاهما ينتقل وكلاهما يعتدل، صحيح؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني يحتاج يعني إلى فطنة وأسمع منكم. متى يشرع للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد فقط؟ قل سمع الله لمن حمده. متى يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ويكون قد أصاب السنة؟ المأموم متى يشرع؟ متى يشرع المأموم أن يقول فقط ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده؟ إذا كان مسبوقا فجاء والإمام قائم، إذا كان مسبوقا وجاء والإمام قائم ماذا يقول الركوع مع الإمام؟ فالإمام قال سمع الله لمن حمده، فهو دخل متى؟ مع القيام. ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده، لأنه ما اعتدل، لأنه ما اعتدل من الركوع إلى القيام، وجد الإمام قائم. فمن وجد الإمام قائما إذا كان مسبوقا فيقول ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمده. أخ من الجزائر يقول أنا أصلي خلف إمام من المالكية لا يؤمن بعد قراءة الفاتحة، هل أؤمن جهرا أم لا أؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول إذا أمن الإمام فالواجب على المأموم أن يؤمن، وإذا لم يؤمن المأموم فمن السنة، إذا لم يؤمن الإمام فمن السنة أن يؤمن المأموم. يعني ما هو حكم تأمين المأموم؟ يدور بين الوجوب وبين السنة. متى يكون واجبا؟ إذا أمن الإمام. ومتى يكون مسنونا؟ إذا لم يؤمن الإمام. إذا لم يؤمن الإمام فيسن لك أن تؤمن. ولذا في صحيح البخاري باب يقول فيه باب تأمين الإمام، الإمام يسن له أن يؤمن، قال باب تأمين الإمام، إذا أمن الإمام فأمنه. فالأصل الإمام والمأموم كل منهما يؤمن. طيب، جاءني هذا السؤال حقيقة عدة مرات، أريد أن أسأل أن في صلاة الفريضة هل يجوز على المأموم أن يطيل وحده دون الإمام والإمام لا يطيل؟ ما هو الحد الأدنى في الاطمئنان في الركاب كالركوع والسجود؟ الركوع له ذكر والسجود له ذكر، وذكر الركوع سمع سبحان ربي العظيم، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعرف دليلا على عدد المرات، وما أوجبه الشرع يكفيه مرة، ومن زاد عن المرة هو الذي يحتاج دليل. طب كم تقول؟ ثلاثة؟ أنا بقول خمسة. تقول سبعة، هذا يقول 99، هذا يقول 999، هذا يقول 9000، والكل يتكلم بهوى. لا فرق بين الثلاث وبين الخمس وبين السبع وبين التسع وبين التسعين وبين المئات وبين الألوف. فلا، هذا أمر ليس للمكلفين أن يحددوا. لا يجوز لعبد أن يحدد عدد المرات في الركوع والسجود. الواجب الطمأنينة، تركع تطمئن راكع، تركع تطمئن راكع، يعود كل عظم كما هو، تقول سبحان ربي العظيم، أديت الواجب. فإن زدت عن هذا المقدار وفعله الإمام فأنت آثم. بل يقول ابن عمر والإمام أحمد في رسالة الصلاة: من تأخر عن المأموم أكثر من ركنين صلاته باطل. وهذا قول جماهير أهل العلم، والشوكاني خالفه، وأنا مع المخالفة. اسم دون بطلان، بطلان يحتاج دليل. أما المخالفة ظاهرة، المخالفة ظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب مرة، ومن قال زيادة عن المرة نقول له حدد لنا عددا. فإذا ما حددت عددا تركتنا هملا، والشرع لا يتركنا هملا. فإن حددت رقما أنا أحدد رقما، وما الفرق بين رقمي ورقمي؟ أنت بتقول عشرة لو تقول عشرة مليون، ويلا الفرق بيننا دليل بينه وبينه؟ ما في دليل، ما عندك رقم، ما عندك عدد. في الشرع ما حدد عددا. فإذا الشرع ما حدد عددا في علم الأصول، كما يقرر الإمام الشنقيطي رحمه الله في مباحث الأمر، أن كل أمر أمر به الشرع فما حدد له عددا تكفيه المرة الواحدة. فالمرة تكفي، والزيادة عن المرة يحتاج بدليل. وبالتالي النظر لصلاة الناس على أنها صلاة باطلة حرام شرعا. الأصل والتأخير ومخالفة الإمام خطأ. وإحنا نمنع التعدد الجماعة الثانية، لأن الواجب أن يكون الأمة لها إمام واحد، والأصل صلاة واحدة، والأصل أن نتبع الإمام وإن أخطأ الإمام. إذا لم يأتي بالصلاة على وجه التمام والكمال وأتى بما تصح به الصلاة فقط، المقدار الذي تصح به الصلاة، الواجب علينا أن نتابعه. فكما نحرم الخروج على ولاة الأمور وإن حصل فسق وفجور، فإننا كذلك نحرم الخروج على الصلاة على إمام الصلاة وإن وقع تقصير، وإن وقع قصور. الإمام إن وقع في قصور يجب أن نتابعه، ولا يجوز لنا أن نخالفه. هذا سؤال كرر كثيرا، فأحببت بيان هذا الأمر. ماذا يفعل المسبوق في صلاة الكسوف؟ المسبوق إذا أدرك ركوعا ولم يدرك الركوع الثاني لا يعتد بها ركعة، وإنما الواجب عليه أن يأتي بركعة جديدة ويركع في هذه الركعة الجديدة مرتين ركوعين. هل يجب استصحاب النية عند الاستخارة من بداية الصلاة إلى نهايتها؟ النية إخواني تكون قبل الصلاة، والغفلة عن النية أمرها سهل. وفي الاستخارة لا يلزم أن تستحضر حاجتك من أول الصلاة إلى آخرها، ترجع إلى الله بالصلاة وتسمي حاجتك بعد الخروج من الصلاة. فإذا أن ظننت أن الواجب استحضار النية لأنك تسأل ربك، الراجح من أقوال العلماء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين ثم ليقل. قوله ثم يدل على أن الدعاء يكون بعد صلاة ركعتين، فلا يلزم من استحضارك بالسؤال أن تسأل شيئا لا ينقدح في بالك إن والله النية ينبغي أن تبقى حاضرة وحاجتك تبقى على ذكر من أول تكبيرة الصلاة إلى أن تخرج من الصلاة. لا يلزم هذا. العلماء يقولون بالجملة النية تكون قبل الصلاة، الأحسن أن تستحضرها قبل الصلاة. أوجب ذلك علماء الشافعية. ولكن لو أنك خرجت من بيتك تريد الصلاة وما رددت هذه النية، ما نقضتها وبقيت مستصحبا لها فصليت فكبرت، فالصلاة صحيحة وقد حصلت المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله تعالى أعلم. شيخ بارك الله فيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. شيخ بارك الله فيك، لو كان السلف، لو كان ذلك السلف يعين وضعا من انتشار الذنوب والمعاصي وافتراق الأمة وقوة الأعداء علينا والثقة بالفاسد لزاما مع قتل إخواننا في إدلب في حيشوفون وفي الموصل وفي فلسطين وكل مكان، لو ذلك الجيل يعيش وضعنا ماذا يفعلون؟ يعني أنا للي يقاتل عنا أعمالنا، اللي يقاتل عنا أعمالنا، والدول الكبرى يجعلون الشعوب المسلمة نهبا، الجهاد السوري جهاد قتال، قتال بين الدول الكبرى واضح، بقي هذا بقي هذا الأمر مكوفا، ومقدرة الناس على الجهاد أضعف من أن يقاوم هذه الدول الكبرى. والذي يظن أن الأمر يعني احمل شيء واحمل لك بندقية وروح وقاتل في سوريا، هذا وهم، وهم كبير. الأمر يعني موضوع سوريا خطير، ونبهنا عليه مرات وكرات في ظرف وفي وقت كان كلامنا لا يسمع، والآن الأمر واضح واضح جدا. الأمة ما لم ترجع إلى الله عز وجل فلا يمكن أن يتغير أحواله. أن نقع، أن ننتظر أن غيرنا يقاتل ثم نقع يقع الانتصار، هذا خطأ. بعض الكفار إذا منوا المسلمين بتمكين فهذا التمكين لا يدوم ولا يبقى، وإذا وقع تمكين من غير تغيير فكذلك كذلك التمكين لا يبقى. الله يقول إن تنصر الله إيش جواب الشر؟ ينصركم إيش؟ تثبيت أمن النصر، ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت. بعض جيراننا فرحوا باتصال مرسي، ففجأة وجدتهم قالوا جايبين كنافة. إيش؟ قال مرسي فاز. قلت إيش فاز يعني؟ قال نفرح فوز مرسي. قلت تفرحوا بمرسي بس قلتهم لن يفرح، لن يبقى. وهذا هو الذي نفسي بيده قبل أن نحصل الذي حصل. قال ليش؟ قلت الله خبرني أنه مش مش رح يبقى. الله خبرك؟ قلت الله خبرني. وين في القرآن؟ وين في القرآن؟ في آخر آية في سورة محمد. شو الآية؟ قلت أهل مصر غير عليهم شيء؟ غيروا؟ قال لا. قلت الله بقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هم ما نصروا الله فالله نصرهم ففاز مرسي، لكن لم يثبت أقدامهم، لم يثبت أقدامهم. ومعنى عدم تثبيت القدم لم يبقى. المسألة ما تحتاج لكبير فهم ولا تحتاج لتحليل. الآية الله خبرنا بهذا. فإحنا ننتظر الآن مكرونا في مصر وعلونا مكرونا في سوريا، ننتظر أن الله يجل نصرنا بتمكين الكفار؟ هذا ممكن؟ هذا سياسة مو دين، هذا تمكين سياسي مو تمكين دين. نحن أهل ملة لسنا السياسة، نحن أهل ملة، يعني نريد أن نسلك طريق النبيين. أسأل الله التوفيق للجميع. ما قولك في الدعاء الذي يقولون في أمر اللحية؟ أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى، ارخوا اللحى. في بعض الروايات أن تكون اللحية كثيفة في الوجه، فالواجب إعفاء اللحية وأن تكون ظاهرة في الوجه، وهكذا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم. هل المرأة يجب عليها أن تستأذن من زوجها في صيام النوافل؟ وإذا صامت دون إذنه تأثم؟ النص صريح في صحيح البخاري، لا يحل لامرأة أن تصوم أي نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه. فالزوج إن كان حاضر يأثم إن صامت دون إذنه، وإن كان غائبا فيشرع لها أن تصوم دون إذنه. الزوج إذا كان في سفر يجوز للمرأة أن تصوم دون إذن الزوج، وإذا كان الزوج حاضر فيحرم على المرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج. تفصيل تأذن به الزيادة الموجودة في الحديث، والله تعالى أعلم. إذا كان الزوج صائما إذا كان زوجه غائبا صائما إذا كان زوجه صائما طيب إذا كان الزوج صائم صار إنه هل يجب عليه أن يتم صيامه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فبعضهم قال أن يبطل الإنسان عمله، وعلى هذا القول يعني يتقوى القول بأن تصوم دون إذنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند أحمد الحديث صحيح: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا كان هذا الصوم واجبا، كان يكون صوم كفارة أو صوم واجب نذر، فحينئذ تصوم دون إذنه. وأما إذا كان هذا الصوم مسنونا وليس فرضا فلا بد من إذنه، لأن الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي هذا إشارة إلى أن الرجل جاءت شهوته واحتاج زوجته، فما ينبغي أن يمانع من ذلك. يعني الأصل في الزوجة أن تعلم أن الشهوة أيهما أشد، شهوة الرجل وشهوة المرأة؟ أيهما أشد؟ شهوة المرأة أشد شهوة الرجل. هذه خرافة، ما هي صحيحة، خرافة ليست صحيحة. شهوة الرجل أشد، والرجل هو الطالب، والرجل لا يكون مطلوبا إلا في قصة يوسف، فكان هو المطلوب، فكانت الشدة في حقه فتنة في حقه عظيمة، كان هو المطلوب عليه السلام. هل يعاقب الله العبد بذنب على نية القيام به؟ من هم بمعصية فلم يفعلها، فإذا كان عدم فعلها خوفا من الله كتبت حسنة. إذا رجل ما بقي الأمر في مدار الهم وإنما أصبح في مدار الجزم، فهذا عمل قلبي. هل عمل القلب عبادة؟ قطعا عبادة. فلو إنسان جزم جزما لا تردد فيه أن يفعل معصية كتبت سيئة، فإن تركها من أجل الله كتبت حسنة، فإن فعلها كتبت 10 حسنات. لكن إنسان أصر يعمل معصية وبادر فيها ثم أراد أن يسرق، وجد مثلا مانعا من السرقة، من قيام السرقة، وهو عازم عليها، هذا عمل قلبي يوزر عليه صاحبه. أما إذا أمر بقي الأمر في مدار الهم والتردد وحديث النفس، فالله عز وجل لا يحاسب على هذا. الله يحاسب على عمل القلب إن وقع فيه جزم. فقبل أن يقع الجزم وبقي الأمر في مدار التردد، فالله جل في علاه من رحمته بخلقه أنه لا يعاقب على هذا، والله تعالى أعلم. كيف يحسب الثلث الأخير من الليل؟ هل يبدأ من وقت المغرب أم من وقت العشاء؟ لأن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. الوقت نصف الليل يعرف إخواني من أذان المغرب فهو أول الليل إلى الفجر الصادق للكامل. فمتى ظهر الفجر الصادق؟ مع أذان المغرب، مع غروب الشمس، يقسم الأمر بينهما، فيعرف ثلث الليل ويعرف نصف الليل، يعرف ثلث الليل. طب هل من فائدة في معرفة ثلث الليل ونصف الليل؟ فائدة عظيمة. الدعاء في الثلث الأخير من الليل، ووقت العشاء آخر وقت العشاء إلى منتصف الليل كما في صحيح الإمام مسلم. أنا مسافر على الطائرة، رحلتي لمدة 8 ساعات، وبذلك يكون قد أذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، علما أن رحلتي من الساعة 10 صباحا، ماذا علي أن أفعل؟ جزاك الله خيرا، سؤال حسن طيب. تجمع الطائرة بين الظهر والعصر، ينظر متى تنزل. إذا كنت تنزل قبل منتصف الليل تصلي قياما في المكان الذي تسافر إليه جمع تأخير، فإذا كنت تصل بعد منتصف الليل تصلي بالطائرة. كيف تكون الصلاة بالطائرة؟ تصلي قائما، فإن لم تستطع تصلي جالسا. تصلي قائما، هل يمكن الصلاة قائما في الطائرة؟ ممكن، لكن توضأ ووقف في المكان اللي بجانب مطبخ الطائرة وصلي ولا تستأذن. صلي قائم ولا تستأذن تصلي. فإذا استأذنت ما صليت قائم. أنا أصنع هكذا أتوضأ وأقف وأصلي دون ما دون ما أحد لست بحاجة أستأذن أحدا أن أصلي. فأصلي دائما من فضل الله عليه في الطائرة في مثل هذه الصور أصلي قائم. طب احنا بين صورتين، الصورة الأولى أصلي جالس في الطائرة أو أصلي بالأرض قائما، إيش الواجب؟ صلاة قائم بالأرض. طب نفوت صلاة الأولى إجمع جمع تأخير. إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما لا يدرك أن تصلي جالسا. طب نفوت وقت الصلاة، إذا فات وقت الصلاة الكلية كالظهر والعصر في حق الأخ السائل 8 ساعات وساعة العاشرة فقطع الرحم ذل بعد المغرب، ففات وقت الظهر والعصر فليس له إلا أن يصلي الظهر والعصر يصلي قائما، ما استطاع يصلي قائم يصلي جالس. المغرب والعشاء إذا قبل منتصف الليل ينزل، طبعا ينزل ويتمكن من الصلاة، ليس العبرة بالنزول، يعني ممكن ينزل لما يتوضأ ويستقر به الحال في الفندق بكون وقت نصف الليل قد ذهب يصلي بالطائرة. أما إذا والله جلس واستقر ووصل الفندق وتوضأ وبقي وقت الصلاة يصلي قائما بالأرض ولا يصلي إيماء بالطائرة. أما إذا صلى قائما كيفما كان فالأمر واسع الحمد لله. نعم اتجاه القبلة فإن أينما تولوا فسمى وجه الله، أينما تولوا فسمى وجه الله والله تعالى أعلم. أنا مسؤول في مؤسسة خيرية إسلامية يعمل تحت مسؤوليتي موظفين موظفون، اكتشفت أنهم لا يصلون، نصحتهم فلم ينتصحوا، هل علي أن أقيلهم؟ إذا كنت تعمل في مجال الخير فهذا لا يؤتمن على أموال الناس، واحد لا يصلي لا يؤتمن على أموال الناس على الأموال التي بين يديه، فالأصل أن لا يبقوا يعملون في هذا المجال. السعيد من أحس من أحاط نفسه ببيئة فيها ذكر الله، وأهم شيء في ذكر الله عز وجل الصلاة، أشرف ذكر لله الصلاة. شيخنا الفاضل إذا انتهيت من قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والإمام لم يركع، هل أشرع في قراءة شيء من القرآن؟ نعم. أما أدعو الدعاء موطنه السجود، أما القيام فقد ثبت عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة، فالقراءة في الثالثة والرابعة أحيانا لا حرج فيه، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أخواننا الذين يأتون متأخرين يصلون في الصفوف الخلفية وبعد السلام من الصلاة ينتقلون إلى الأمام في الصف الأول وهم هم في درس الفتوى ودرس الصحيح، يؤذوننا ويزعجوننا. الأصل في الإنسان الصفوف الأول لمن سبق، لكن إذا قصر من سبق فوجد فرجة فجلس فيها فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا لم يكن في الصلاة فلا فرق في هذا الدرس من صلى من حضره في أول الصف أو حضره آخر الصف. لكن بعض الناس قد يعني سمعه يكون ضعيفا لا يستطيع أن يسمع إلا وهو قريب، له حاجة في التقدم، إن لم يؤذي فلا حرج في هذا التقديم، والله تعالى أعلم. ما هو القول الفصل في مسألة سماع الأموات؟ الميت لا يسمع إلا قرع النعال، ثم تنفصل حياته عن حياة الميت، والأموات فيما بينهم يتزاورون، وقد ثبت في ذلك عدة أحاديث، من بينها قوله صلى الله عليه وسلم إذا كفنتم فأحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتزاورون بينهم. الأموات فيما بينهم يتزاورون، أما صلة الميت بهذه الحياة فهو في حياة برزخ، والبرزخ شيء فيه ما يمنعك من أن تلتقي به ويلتقي به، وتبقى المنامات التي فيها الاستئناف، المنامات والرؤية الصالحة. وأما إثبات سماع من قبل الأموات من الأموات للأحياء فهذا أمر إن ورد فهو في ما ورد، كما في قول أهل بدر لما نداه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألقوا في قليب، وقصة في الصحيح، فقال ما أنتم بأسمع منهم في هذا لهؤلاء القوم. أما جعل الأمر عاما فهذا أمر يحتاج لدليل خاص، والله تعالى أعلم. ما صحة أثر معاذ أنه أخذ من أهل اليمن ثيابا وخمصا مكان الشعير الأثر ضعيف، علقه البخاري وفيه انقطاع، الراوي عن معاذ لم يسمع منه، الراوي عن معاذ لم يسمع منه، والله تعالى أعلم. في بعض مرافق المساجد أحيانا يكون هناك بعض الحشرات ثم حكم إغراقها بالماء، الشيء الذي يؤذي من الحشرات فيجوز قتله. نهى النبي عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. والصرد طير كبير معروف، أكبر من العصفور بمقدار الحمامة، صار منها بقليل. فهذه الحيوانات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وما عدا ذلك من الحشرات التي تؤذي تقتل ولا حرج في ذلك. زوجة قالت لزوجها أنها تحرم عليك وحرمة إخوانها عليها إذا فعل الزوج أمرا ما، والزوج فعل ذلك الأمر وعاشرها معاشرة الأزواج وهي لم تكن تعلم بذلك، أي أنه فعل ذلك الأمر إلا بعد حين ووقت وجددت عليه اليمين مرة أخرى. والسؤال ما الحكم في ذلك وما كفارته؟ إن كانت تريد العزم على أن لا يفعل هذا الفعل ولا تريد التحريم فعليها في مثل هذه الصورة كفارة يمين، وإذا نوت أن تجعله محرما عليها كأخيها فقد وقع خلاف بين أهل العلم، هل المرأة يشملها الظهار أم أن الظهار فقط هو قول الرجل؟ اختلف أهل العلم في المسألة، والذي أراه راجحا والله تعالى أعلم قول من قال أن المرأة أيضا عليها ظهار، لأن الله تعالى علل الظهار بقوله منكرا من القول وزورا، والمنكر من القول والزور يشمل الذكر والأنثى، ويتأيد ذلك بأن امرأة في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت زوجها على نفسها، فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاها جمع منهم بأن عليها الظهار، فأفتاها جمع منهم بأن عليها الظهار، ولذا المرأة متى حرمت زوجها، لكن من قبل أن يتماسى هذا الرجل، فهي ليست هي اتيان الرجل، هو اتيان من حق الرجل على الزوجة، فيجوز للرجل أن يأتيها، ولكن الواجب عليها الكفارة، والكفارة الواجب عليها كفارة الظهار، والله تعالى أعلم. الشيخ اللي هي الطياب شهرين من التابعين أو إطعام؟ عفوا، كفارة الظهار هي الصيام صيام شهرين متتابعين، فإذا تستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا. الأصل أولا الصيام، وهل يجوز نغير المبدل فيها؟ يجوز نغير المبدل؟ قطعا لا. شو يعني نغير المبدل؟ الجويني ذكر شيئا عجيبا، الجويني سبق زمانه في مجموعة من العلماء أمثال الجويني بن عبد البر وابن تيمية بن رجب، هؤلاء سبقوا زمانهم. ابن جويني هو كتاب اسمه الغياثي، كتاب بديع جدا، يقول ملك ظاهر، طب الملك الظاهر أيهما أشد؟ لو كانت يقول لو كانت الكفارة في حق ملك الإطعام ثم الصيام، فهل لنا لغناه وعدم اكتراثه بدفع المبلغ أن نغير في حقه الحكم ونجعل الصيام قبل الإطعام؟ فيقول إذا علم الملوك أنه يجوز لنا أن نفعل هذا، حمل الملوك والعلماء على أن يقولوا ما يريدون، فجاز لهم أن يسمعوا فيه هذا. فالأصل أن نبقى مع النصوص الثابتة في الشرع، الأصل أن نبقى مع النصوص الثابتة في الشرع، والله تعالى أعلم. طيب، ما حكم شرب الماء أو القيام بشرب الماء أثناء خطبة صلاة الجمعة؟ جوز غير واحد من العلماء شرب الماء لحاجة، ثم منعوا أن يدور الواحد على الناس في سقي الماء، يعني ما يشرب وتحامل الماء وطعم وتشرب الناس، فهذا ممنوع. إن احتجت أنت لشرب الماء فاشرب عند حاجتك لشرب الماء. هذا المذكور وفصل في هذه المسألة شديدا ابن رشد في بيان التحصيل وهو مالكي. ما هو واجب الوقت على العلماء وطلبة العلم والعلماء كلا بحسب موقعه من الأمة. الفريضة الغائبة هذه الأيام العلم الشرعي، واجب الوقت أن نتعلم وأن نعلم وأن نأمر وأن نصبر، وهذا الذي قاله الله جل في علاه والعصر أن الإنسان لفي خسر. فالناس قد قصروا، العالم قصر في الدعوة، والداعي قصر في الصبر، والصبر قصر معه في عدم التواصي معه بالحق والصبر. الأمر يحتاج إلى تتعلم، تعلم، تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، تصبر وتتواصى مع إخوانك بالصبر. التواصي يتواصل بالحق، يتواصل بالصبر، تواصي عاوز التفاعل، والتفاعل يكون من الطرفين. العالم والإمام من أئمة الدين يحتاج للجاهل أن يقول له اصبر، هذا معنى التواصي. التواصي يكون مش من طرف، يكون من جميع الأطراف، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال علماؤنا رحمه الله: الحق ثقيل، ولأنه ثقيل يحتاج إلى صبر، لأنه ثقيل يحتاج إلى صبر ومصابرة ويحتاج إلى الوصاية. الإمام أحمد لما دخل السجن في فتنة خلق القرآن أيام المأمون، الإمام أحمد لا يعرف سجون ولا يعرف، قال: يا أمي رئيس الشطار، رئيس الشطار بغداد، قال: يا إمام اصبر، فأنا حتى أكون رئيسا لهؤلاء الشطار أصبر، أتحمل وأصبر حتى أكون رئيسا لهم، وأنت إمام أهل السنة اصبر. قال: فصبرني وأسمعني كلاما أعانني لعزل على الثبات بسببه. تواصل بالحق وتواصل بالصبر. إذا رأيت من أساء قل له أساء، وإن أردت من أحسن قل له أحسنت. كن حارسا على الفضيلة وعلى الأحكام الشرعية، لا تستهين بالكلمة، وتذكر أنك في هذه الحياة واجب وقتك وهمك النجاة عند الله عز وجل، والنجاة لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، بكلمات طيبات دون أن تؤذي أحدا، دون الكلمات النابيات، تواصى مع إخوانك حتى الفجرة، حتى الفساق تواصى معهم، تواصى معهم بالحق والصبر. والحنكة والحكمة والفهم في هذا الباب يعني توفيق من الله جل وعلا، هذا أمر توفيق. لازمت الشيخ زينو رحمه الله يعني ساعات من النهار، فوجدته يحمل حقيبة فيها نشرات مطويات، فيها عن التمرد، عن الدخان، حلق اللحية، عن المحرمات المشهورة. مشيت أنا وإياه، نزلنا من سيارة ومشينا لمركز تنظيم صف كتاب، كان نريد صف كتاب، لعلنا بين السيارة وبين الصف لعله 20 متر، فما رأى أحدا إلا وذكره ونصحه، ما رأى أحد. لعلنا لما وصلنا للمركز الصف مكثنا ساعتين، كل من رأى نصحه، الحليق يعطي طول نشرة وجوب اللحية، واللي شاف الدخان طلع له نشرة الدخان، وما ترك أحدا حتى نصحه. فالنصيحة الآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الطيبة والكلمة الطيبة دون تعنت ودون تعنيف ودون تشديد. أخواني، بعض الناس في غفلة يعيش ويموت وما سمع خيرا، هذا موجود، بعض الناس يعيش ويموت وما سمع خيرا أبدا، ما التقى مع إنسان يقول له يا رب اتق الله. طب أنت اسأل نفسك كيف تعرفت على الله، كيف جئت تحضر الدروس؟ الله وفق واحد قال لك كلمة، صحيح؟ فلماذا تبخل بهذه الكلمة على غيرك؟ هذا أمر ليس باختيارك، واجب وقتك أن تنجو عند الله، ولن تنجو عند الله إلا بالتواصل الحق والتواصل الصبر، لأنك مؤمن ولأنك تعمل الصالحات، ما جئت في المسجد تحب الصالحات، لكن النجاة ليست بالإيمان والعمل الصالح فقط، النجاة أيضا بالتواصل الحق والتواصل الصبر، فهذا هو الواجب والله تعالى أعلم. لو تحدثنا شيئا لقائكم مع الشيخ عبد الكريم الصدير. الشيخ عبد الكريم من أهل العلم ومن أهل الحديث، ورجل له شعار أعجبني وأنا من فضل الله عز وجل أعمل به دون أن أسمع ذلك منه. يقول: ليست العبرة بأن تختم الكتب، يعني بعض الأخوة بيدرس كتاب بيوم جلسة بجلستين، وممكن يشرح صحيح مسلم ثلاث جلسات بعشر جلسات عشر أيام، الثمرة ما في ثمرة، ما في فهم. يقول العبرة، العبرة عن إيش؟ أن يقع العلم وأن تكون في إفاضة العلم. فأول ما جلس يقول: كم لك تشرح صحيح مسلم؟ قلنا يعني قاربنا على نحو العشرين، عشرين سنة. قال: أنا درست الموافقات كانوا 17 سنة، فرقت منهم القريب. العبرة أن يقع النافع، أن ينتفع الناس، فالإفاضة في الدروس والكلام مستفيض ما دام في تحرير مسائل في علم و... و...